تتجه الكيتورات نحو جبهة إزالة الأدرار في الطرف الشمالي من محافظة هامجيونغ الشمالية التي تعرضت للخسائر الطبيعية الفادية بسبب الأمطار الكثيرة التي لا مثيل لها في تاريخ الأرصاد الجوية بعد تحرير كوريا. في ظروف حيث يتم تعبية وتركيز القدرة الحامية البشرية والمادية وتقنية للدولة تماما على جبهة إزالة الأدرار، تتجه الوحدات الرئيسية التي كانت تنتشر في المناطق الرئيسية من معركة 200 يوم بما فيها بناء شهر يوميون إلى جبهة إزالة الأدرار في المنطقة الشمالية عاجلا. مجلس الوزراء والوزارات والطوارئ المركزية وأبناء الشعب من مختلف العروسات في المصانع والمؤسسات والوحدات التعاونية في كل أرجاء البلاد يتطوعون بنشاط في معركة حماية الشعب وخدمة الشعب تلبية لنداء حزب الأمل الكوري الذي يعتبر إعطاء الأولوية لجمع الشعب حياة أولية له. إن قطاعات النقل مثل السكك الحديدية تخوض النضال العنيف لنقل وحدات البناء مع مواد البناء والتجهيزات عاجلا عن طريق التوخي الدقة في تنظيم النقل وقيادته.